الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 27 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي في قصة نبي الله ورسوله يونس عليه السلام إلى خروجه من أهل قريته بعد أن أنذرهم وحذرهم من وقوع العذاب بعد 3 أيام. خرج من القرية وهو يظن ويعتقد أن الله لن يؤاخذه بهذا الخروج. كان ينبغي عليه أن ينتظر حتى يأذن الله له، ولكنه اعتقد أن الله لن يؤاخذه بهذا فخرج. أما قومه فبمجرد أن رأوا علامات العذاب، رأوا السماء قد غيمت والعلامات التي أنذرهم بها يونس بدأت تظهر، هنا بادروا بالتوبة، بادروا بالرجوع إلى الله عز وجل، فجأروا ودعوا وتضرعوا واستغفروا وخرجوا بأطفالهم ونسائهم وبهائمهم وممتلكاتهم يعلنون ضعفهم ويعلنون خوفهم من الله عز وجل، فكشف الله عنهم العذاب. أما يونس فوجد سفينة غاصية على الشط، فركب في هذه السفينة وأبحرت هذه السفينة بركابها، ولكنها لما توسطت البحر، أي ما وقلنا إن المكان كان في نينوى شمال العراق مقابل موصل، والنهر نهر دجلة، وكان غزير الماء في هذا الوقت. فلما توسطت النهر وبعد عن الشط هاجت الأمواج واضطربت السفينة، كان لابد أن تخف حمولتها. ماذا يصنعون؟ قالوا حتى نبقي على بقية الركاب لابد أن نتخفف من الأحمال، ولا مانع من أن نضحي واحد منا أو اثنين لكي يبقى الكل أو لكي ينجو الباقون. والطريقة التي اتبعوها في هذا الأمر القرعة، فعملوا قرعة فوقف القرعة على نبي الله يونس. أهل السفينة كانوا يتوسمون فيه الخير، لأن الإنسان المسلم أو الداعية يظهر من خلال سلوكه ومعاملته للناس على أي في أي وضع في أي موقف تظهر حقيقته، فهم تحرجوا من هذا الأمر. المهم أنهم أجروا القرعة 3 مرات والقرعة تقعد على اليمين، فما كان أمامه إلا أن يلقي بنفسه إلى البحر. هذا الذي قاله الله عز وجل في سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى. ولاحظ كلمة أبقى، أبقى بفتح الباء مش أبقى بسكون الباء والقلقله، لا أبقى. أبقى فعل ماضي يعني إيه؟ حرف أبقى يعني شوف التعبير، كلمة أبقى تدل على العبد الآبق الهارب من سيده، وهو عبد اليمين عبد الله عز وجل وفر من موضوع الدعوة. هو ظن لكن أراد الله عز وجل أن يؤدبه، وأراد الله أن يكون هذا الموقف درس وحظه وعبرة لبقية الأنبياء وخصوصا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وللدعاء، حتى لا ييأسوا ويهربوا من المسؤولين، حتى لا يعني لا يفقدوا الأمل، لا يفقدوا الأمل، لا ينبغي أن يفقدوا الأمل أبدا. فسيدنا يونس أبى، يعني فر من قومه وخاف من موضوع نزول العذاب وهو موجود في وسط قومه. إذ أبى إلى الفلك المشحون، لاحظ كلمة الفلك المشحون يعني السفينة الممتلئة عن آخرها مشحون، فساهم عمل قرى فكان من المدحضين، يعني من المغلوبين، يعني من المنقون في الايه ثم فساهم فكان من المدحضين. فبمجرد ان القي في النهر كان الحوت منتظرا له على قدر الله عز وجل، كل طبعا بتركيز قدر الله عز وجل. فل لاحظ كلمه لاحظ الفاء استخدام حرف الفاء، اذ ارق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضون فالتقمه الحوت. كل الخطوات على بعضها مترتبه كده سريعه، فالتقمه الحوت. وان الحوت يعني اي سمكه كبيره يطلق عليها ايه حوت، مش لازم يكون الحوت المعروف في ايامنا هذه اللي هو الضخم جدا، لان طبعا الحوت الضخم هذا لا يوجد فين في الانهار، ما يوجد الا في البحار المحيطات الكبيره، ونهر الجبل لا يتحمل الحوت الكبير هذا. المهم ان السمكه الكبيره التقمت او الحوت اطلق عليه ربنا الحوت، التقم ايه يونس عليه السلام، فالتقم الحوت وهو مبين. بمجرد ان وقعت عليه القرعة عرف انه تفرع وخرج من قومه دون ان يأذن الله ايه له، عرف. وبمجرد ان اوشك الحوت ان يلتقم كان مليما لنفسه، معنى مليم يعني ايه، اي مليما نفسه من اللوم، تعرفين ولا اقسم بالنفس الايه اللوامة. فسيدة يونس ودي اخوة اول خطوات التوبة، يعني الناس يتصورون ان التوبة مجرد كلمة، يعني ما اقول له احد استغفر الله استغفر الله خلاص تبنى الى الله وقلبه ما يهتز، ولا اي درس كانه تهتز، ولا يشعر بحرارة ولا بعاطفة ولا بألم ولا بيخرج ضمير، هذه ليست التوبة. من مظاهر التوبة الاساسية اللوم وتأنيب الضمير والألم. شوف الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لابد من الندم، لابد من الندم عند وقوع التوبة. لم يعرف هو أبلغ في حق مين وأخطأ في حق مين، وهذا طبعا نبي من أنبياء الله. إذا كانوا الأنبياء بدون ذنب وبدون خطيئة يبكون لله عز وجل، تصور النبي عليه الصلاة والسلام وتصور الأنبياء جميعا بدون خطيئة يبكون لله عز وجل، تصور سيدنا عمر والصحابة والصالحين، فما بالك لما يكون في هنا حدث. فلا شك أنه لا ما نفسه، فالتقمه الحوت وهو مليم اي مليم النفس، فاصبح في بطن الحوت. اوحى الله وامر الله بقدرته وبسلطانه الغالب على مخلوقاته، امر الحوت الا يهضمه الا يكسر له عظما ولا يأكل له لحما، يعني لا يستطيع ان يفعل معه شيء وهو في بطنه، وهذا قدرة الله. طبعا بالاسباب العادية او بالامور العادية هذا امر غير مقبول عقليا، يعني هو بمجرد ما يروح يعمل الحوت انقطع عنه الاكسجين وانقطع عنه وراح بقى في بطن الحوت غريب عالم اخر. لكن قدرة الله عز وجل شاء شاءت هذه السنن كلها هذه السنن كلها ان تتغير. فاصبح الان في وسط الظلمات، واخد بالك، ظلمه البحر وظلمه الحوت وظلمه الليل، ليس امامه الا ان يلجا الى الله عز وجل. هذا كرب ما بعده كرب، لان خلاص يعني هو ايقن بالهلاك. معنى يقول نفس الحوت ونفسه لسه حي، وبعدين في ضيق شديد وظلمات، ما امامه الا ان يلجا الى الله عز وجل يتضرع كما قال الله عز وجل. وذنوني، قلنا ذنوني يعني ايه؟ صاحب الحوت لعيون. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، يعني ان لن نضيق وان لن نحرج عليه وان لن نؤاخذه بسرعه الخروج. فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات رب الحوت والبحر والليل، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وظل يكررها. قال بعض العلماء ان يونس لما كان في بطن الحوت سمع تسبيح المخلوقات في البحر، ومعروف ان الانبياء كانوا يسمعون ما لا يسمع الايه، ما لا يسمع الناس، وكما ورد في الاحاديث الصحيحه، فلا نستبعد هذه الروايه. فذكره هذا بان يلجا الى الله ويسبح لا اله الا انت سبحانك اني كنت رضيا، وظل يكرر. وهنا يا اخوه ناخذ درس كبير، ان الانسان في وقت المحن وقت الكربات عليه الا تغلبه المحنه والا تغلب على قلبه بحيث تشغله عن اللجوء الى الله. انا جربت ان احيانا يكون يتعرض لمحنه او يتعرض لهم او لغم، بينسى ذكر الله عز وجل، بينسى يعني بينسيه، بيدور على وصفة ويدور على كذا ويدور على كذا وينسى انه يركز مع الله عز وجل. طبعا لا مانع ان الانسان ياخذ باسباب، ولكن يكون متاكد ان هذه الاسباب وانها لم تاتي بنتيجه الا بعد اذن مسبب الاسباب ومدبر الامور، ومن يقول للشيء كن فيكون، ومن قلوب العباد جميعا بعد اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى. فلا بد من اللجوء الى الله عز وجل خصوصا وقت الكرب ووقت الشده. فسيدنا يونس ظل يذكر، وهنا ما دعا وقال اللهم اخرجني من بطن الحوت. لاحظ، خلي بالك من هذا الكلام، هنا نلاحظ ان معظم اذكار الانبياء فيها ثناء وتمجيد لله عز وجل، ثناء وتمجيد وتنزيه، وهذا دعاء بطريقة غير مباشرة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال ان افضل الدعاء يوم عرفة ايه؟ ما قالش افضل الدعاء يوم عرفة انك تقول اللهم كذا كذا كذا تطلب، لا، افضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واحد يسأل احد العلماء يقول له طب هذا دعاء ام ثناء؟ قال له بل هذا دعاء، يعني لما انت تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، يعني انت لما تروح لواحد له منصب وله مركز وليك مصلحه عنده، بدل ما تقول له بطريقه مباشره انا لي عندك مصلحه وكيفك تقدر تعمل لي كذا وكذا وكذا، تطلب منه كلام مباشره، لا، تقول له ما شاء الله، الله عز وجل اعطاك امكانيات واعطاك كذا، وانت راجل كريم وانت راجل معوان وانت راجل كذا، يبقى انت ايه هنا بتمدح وتثني عليه، معناه ايه؟ معناه انك تطلب منه مصلحه ثانيه، تاخد بالك ولا لا؟ يعني هنا ثناء وتمجيد يتضمن معنى الايه؟ معنى الدعاء، انت ما تريد هو حتى ما ينتظر حتى يخدش كرامتك او حتى يخدش شعورك. ولله المثل الاعلى. نوح ما قال اخرجني من بطن الحوت وكذا، انما اولا اثنى ومجد ووحد الله عز وجل، لا اله الا انت سبحانك، تنزيه، ثم اعتراف اني كنت من الظلم. ودي معناها تفويض لامر الله يا اخوان، تفويض، يعني يا رب انا معترف، اللي تعمله فيه انا تحت ايه؟ أنا تحت أمر، اللي تعمله يا رب أنا تحت أمر، لا إله أنا عبد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني مثل واحد منا لما يكون في كرب ولا حاجة ويقول هذا دعاء ومش فاهم يقول له انت بتقول اني كنت من الظالمين، طب فين الظلم اللي انت ظلمته؟ يكون شلون يقول له كده؟ واحيانا الواحد بيعمل اقول له استغفر الله، استغفر الله وانا عملت حاجه عشان استغفر الله، عملت حاجه ده تلمذك، ده اعتقادك انك ما عملتش حاجه دي في حد ذاتها عاوزه استغفار، تحتاج استغفار، اعتقاد انك بريء من الذنوب وانك انت منزه عن الذنوب ده حد ذاته يحتاج الى استغفار، يحتاج الى استغفار. فهو النبي عليه الصلاه والسلام كان عمل ايه عشان يستغفر في جلسه واحده؟ يستغفر 100 مره، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا المسلم المفروض يبقى عبد منيب لله عز وجل، لانك انت ممكن تعمل الذنوب وانت لا تفعل. اما ايه معنى اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك ايه لما لا اعلمه، لما لا اعلم ظروف كثيره ممكن تحصل وانت ما تدرى بها، يا ما نظرات ويا ما كلمات ويا ما خطرات ويا ما تقبض ويا ما ويا ما ويا ما اشياء كثيره جدا. فهنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول دعوه ذنون اذ كان في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في شيء الا استجاب الله له، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في اي ورطه، في اي ورطه، في اي مشكله تثني على الله عز وجل بهذا الدعاء المجرب، لا ده مجرب مش مجرب على واحد عمال بيحكي لنا حكايات وحواديت، لا ده هذا مذكور في القران ومذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قل الا استجاب الله له، وهنا تحقيق فاستجبنا له، لاحظ الفاء بسرعه فوريه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، نجاه من الكرب الوطني. طب هل هذه خاصه بيونس؟ سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة ليونس خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال بل ليونس وللمؤمنين عامة. ألم تقرأ قول الله وكذلك ننجي المؤمنين؟ لا نفهم ليه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني المؤمنين اللي يعترفوا بالخطيئة أو بالذنب ويتضرعوا إلى الله ويلجأوا إلى الله ويعلموا أن لهم أن ليس لهم رب إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينجيهم من هذه الصورة. ومن هنا إخوة لابد أن يعني نضع في رصيدنا دعوة ابن أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعوة سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في سورة آل عمران في غزوة من الغزوات حسبنا الله ونعم الوكيل، دعوة الرجل المؤمن من آل فرعون لما نصحهم وعلم أنهم يتربصون به ويتأمرون عليه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذه الدعوات لا ينبغي أن نغفل عنها، لأن يعني عقبها مباشرة في تحقيق لها استجابة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي. المهم ظل في بطن الحوت كان روايات كثيرة جدا، لكن أقل روايات بتقول إنه ظل ثلاثة أيام، أقل رواية ثلاثة أيام في بطن الحوت، ثم تضايق الحوت منه فتعه على شاطئ البحر، ألقاه وطرحه على شاطئ الإيه؟ على شاطئ البحر. فلما طرح على شاطئ البحر كان جلده قد تهرأ، جلده أصبح مايل، يعني أقل شيء يؤثر فيه لحمه أصبح مكشوف في عراء كما قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن يونس لم يسبح وظل في التسبيح للبث في بطن الحوت، ظل مضغ بطن الحوت حتى تغذى بلحمه وعظمه، ثم مات الحوت، ثم بلي الحوت، ثم بعث يونس من بطن الحوت يوم الايه؟ يوم القيامة. ثم ظل هكذا، لكن الله أراد ان يونس ينجو من بطن الايه؟ من بطن الحوت ببركة التسبيح والتمديد. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم العصر. فنبذناه بالعراء وهو ثقيل. نبذناه يعني طرحناه. العراء المكان اللي ما فيه نبات ولا شيء، ثقيل يعني مريض، الجلد متهالك كما قلت، وفي حالة ينسى لها. فماذا يصنع الله لها؟ قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين نوع من القرع، تعرفين فيه نباتات معروف اسم القرعيات، قرعيات أنواع كثيرة، الدباء والقرع العسلي ومش عارف ايه وايه، لا انواع. ففي نوع من القرعيات اسمه ايه؟ اليقطين، معروف، يمكن معروف لاهل هذه البلاد. يعني هذه الشجره تتميز بعده امور. اولا ورقها عريض، ورق الشجره دي ورق ايه؟ عريض، عشان يغطيه من الايه؟ من الشمس، ويغطيه من الايه؟ من الرياح، ويغطيه من الايه؟ من الهواء، لان لو كان جلده متهرب ممكن اي شيء يأثر فيه. دي اول ميزه. الميزه الثانيه ان هذه الشجره لها رائحه، اولا تؤنسه وتروح عليه، ثانيا ان هذه الرائحه تطرد الحشرات. خلي بالك النقطه دي، يعني الانسان لو يبقى جلده بهذا الاسلوب ممكن الذباب والحشرات والهوام تتجمع على جسمه. فاراد الله عز وجل ان هذه الشجره بالذات تظلله وتحميه وتطرد الحشرات عن ايه؟ عن جسمه. ومعروف ان في اشجار لطرد الناموس ولطرد بعض الحشرات، خواص الاشجار خواص قريبه، يعني سبحان القادر المقتدر سبحانه وتعالى. وانبتنا عليه شجره من يقطين. بل ورد في بعض الروايات ان الله عز وجل سخر له غزاله كبيره كانت تأتي إليه وهو منطرح تحت الشجرة، تحت شجرة اليقطين، وكانت تفتح رجليها وتضعه من ضرعها. وهذا بقدرة الله عز وجل وبرعاية الله عز وجل له. هذا دليل على فضل الله عز وجل وكرم الله به. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين حتى بدأ تماما، ثم عاد إلى قومه ففرحوا به فرحا شديدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصفات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهكذا نأخذ دروس وعظات وعبر كبيرة من قصة يونس. أولا ما ينبغي أبدا أن نيأس في موضوع الدعوة وموضوع هلاكنا. اوعى تقول لفلان ده، يعني انت عارف ان كان في بعض الصحابة لما تقول لهم ان عمر اسلم، عمر كان شديد على المسلمين، يقول لك عمر يسلم؟ عمر لا يسلم حتى ولو اسلم حمار الخطاب. شوف حمار بتاع ابوه، يعني كان ممكن يتوقع ان ممكن حمار ابوه يسلم وهو لا يسلم. بعض الصحابة كانوا يتوقعونها، ومع ذلك اراد الله عز وجل ان عمر يعز الله به ايه؟ يعز الله به الاسلام. فما تستبعدش ابدا، ما تستبعد انت عليك ايه تاخذ بالايه؟ ودي وهذا خطا للاسف متفشي. دايما الواحد يقول لك انا عايز اهدي فلان. يا ابني انت ما تهديش حد، انت عليك بس تبلغ وخلاص، انك لا تهدي من احببت. انا عاوز كذا، انا اريد كذا، اصلا الناس ما بيسمعوش. احنا لو بنتكلم كتير كانوا الناس يا اخي الله يهديك. احنا بس علينا الا نقصر، وعلينا نأخذ بالأسباب وأن نتحمس وندرب الوسائل وندرب غير الأساليب. زي سيدنا نوح لم يكن، قد نكون مخطئين، قد يكون منا مخطئ بأسلوب. سيدنا نوح كان يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وبعدين دعوتهم جهارا، أعلنت لهم الطرف لهم إصرارا. فكل إنسان كما قلت لك له مفتاح معين، كل شخصية لها مفتاح. في واحد ممكن يجي بهدية، ممكن واحد يجي بالكلمة الطيبة، ممكن واحد يجي بعزومة تعزمه، ممكن واحد يجي بالاحترام والتقدير، ممكن واحد يجي بأنك أنت تستعبد قربة معينة، واحد يجي بأنك تتفقد أحواله وتطمن عليه بالتليفون، واحد يجي بأنك أنت تقرضه أو تقف معاه في الأزمات، تقبلك ولا لا. يعني في وسائل وأساليب كثيرة جدا جدا لجلب الناس إلى طريق الله عز وجل، فإحنا لا نقف بأسباب ولا نستبعد ابدا. ولذلك الله عز وجل اعطى درسا من قصه يونس لنبينا محمد عليه الصلاه والسلام في سوره القلم اللي تعتبر من اوائل سور القران نزولا. يقول للنبي عليه الصلاه والسلام: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. مين صاحب الحوت؟ يونس. اوعى تعمل زي صاحب الحوت. عمل صاحب الحوت انه خرج بدون ايه؟ فعجل الامر وايه وخرج. ولا تقل صاحب اذ نادى وهو مكظوم، يعني في ضبط الحكم متضايق جدا طبعا. اذ نادى وهو مكظوم في الغم، لو اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه ان ادركته نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مكظوم. لكن الله عز وجل أكرمه كرما شديدا، نبذه بالعراء وهو سقيم، وأنبت عليه شجرة من يقطين كما قال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وهنا سيدنا يونس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توقع أن بعض الناس يقللون من قدر يونس، تظهر الكلام ده يونس بيه بسرعة وخرج وعمل وسوى وكذا. وفي ناس يحلو لهم خاصة أتباع الديانات المختلفة، يعني مثلا ممكن تلاقي واحد مسلم قاعد مع واحد نصراني قاعدين يتجادلوا اطراف الحديث كده مثلا، واخد بالك؟ والمسلم نفسه يمكن مش مستذن، يمكن نص نص كده. فيجي المسلم يقول: احنا نبينا احسن من نبيكم، واخد بالك؟ يحصل. وناس قالوا لي الكلام ده فيه، يقوم النصراني يقول: لا ده عيسى هو احسن، ده عيسى احيا الموتى وعمل كذا وعمل كذا. يقوم المسلم يقول: لا، طب ما هو محمد عمل كذا وكذا وكذا. ويتبادل ايه؟ الكلمات حول الأنبياء، مع أنه طبعا النصراني لا يقول أن عيسى نبي، إنما يقول أن عيسى إيه؟ ابن الله. والمسلم ينجر معه في الكلام ويظلون يفاضلون بين الإيه؟ بين الأنبياء. وبرضه أحيانا للأسف بعض الوعظ يخطئوا، تجد واعظ يفضل يحمل مقارنة بين مين؟ بين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبين بقية الأنبياء، على سبيل أنه عاوز يقول أن نبينا خير إيه؟ النبي لسه بطريقة يعني ليست على الوجه الأحسن يعني. وحصل فعلا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أن واحد يهودي تشاجر مع مسلم، سلام قال له: لا وموسى على العالمين. فسيدنا فأحد الصحابة راح ضربه على وجهه وقال له: أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ واخد بالك؟ راح ضرب اليهود وقالوا لا. فاليهود راح اتكل للنبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: لا تفضلوني على يونس ابن متى. وقال: ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا نهي عن تفاضل بين الانبياء على وجه التنقيص من شانهم، على وجه التنقيص من قدرهم. اما لو كان من اجل بيان الحق فمعروف قول الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. وقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقول النبي عليه الصلاه والسلام: فضلت على الانبياء بستر وروايه بتسع. ومعروف فضائل النبي عليه الصلاه والسلام. فالمقصود كلام النبي عليه الصلاه والسلام اننا لا نفاضل بين الانبياء على سبيل التنقيص والتقليل من قدرهم، انما لو كان لبيان الحقيقه فلا مانع. اما ايماننا فلا يقل ابدا، الانبياء جميعا متساوون فيه. بالنسبه للايمان كل الانبياء ايه؟ متساوون في ان احنا نؤمن به، لا نفرق بين ايه؟ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين احد من رسله. وهنا ما فيش تناقض، لان في بعض الاخوه بيفكر ان في تناقض بين لا نفرق بين احد من رسله وتفضلنا بعضهم على بعض. عدم التفرقه فين؟ في الايمان، يعني كلهم في درجه الايمان ايه؟ سواء، لكن بالتاكيد ان في نبي افضل من ايه؟ من نبي، ولا يجوز ان نفاضل بينهم على سبيل التنقيص من قدرهم عليه الصلاه والسلام، فهم قدوه وهم اسوه وكلهم اخوه عليهم الصلاه والسلام. وبذلك نكون انتهينا من قصه سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام، وننتقل الى اطول قصه في القران واعظم قصه في القران، تكررت في حوالي 73 موضع في القران الكريم، قصه كبير انبياء بني اسرائيل، واحد الانبياء الذين هم اولو العزم من الرسل، الا وهو سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. معروف الانبياء اللي هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الانبياء الكبار. فسيدنا موسى اكثر نبي تكررت قصته في القران الكريم، وهذا من اجل العظه والعبره، سواء في مواقفه مع فرعون او في مواقفه مع قومه بني اسرائيل. وهذا يدل دلاله قاطعه على ان هذه الامه احتكاكها طويل ببني اسرائيل الى ان تقوم الساعه. ويا ليت الناس يدركون هذا، يا ليت الناس يدركون هذا، يعني منذ مده طويله والصراع يدور بين اهل الحق واهل الباطل، وسيظل هذا الصراع. فالله عز وجل عندما تكلم عن بني اسرائيل في القران كانه بيقول لامه النبي عليه الصلاه والسلام: اياك اعني واسمعي يا جاره، لابد ان تنتبهوا لما جرى لهذه الامه. مواقف انبيائها معها، مواقف الانبياء مع بني اسرائيل وكيف كانت المواجهه، لابد ان نتعظ وان نعتبر بها. قلنا لكم قبل ذلك ايها الاخوه ان بني اسرائيل، قلنا ان اسرائيل هو من ذا يعقوب، وبني اسرائيل هم كام واحد؟ قلنا الاولاد المباشرين كام؟ 12، 11 غير يوسف، يبقوا كام كلهم؟ 12 الاصفار. ال 12 دول ظلوا فين بعد ما جمع ابوهم في مصر وتركوا ايه؟ فلسطين، بعد ما يعقوب بنى بيت المقدس او بنى المسجد الاقصى، وابنه يوسف دعاه، وكان يوسف له مكانه وله منصب في مصر، فدعاه وعاش هو واولاده جميعا في مصر. ولما جاءوا مصر كان عددهم 86 رجالا ونساء، بنو اسرائيل كان عددهم جميعا 86، وجاءوا في عهد الهكسوس اللي بيسموهم الرعاة اللي كانوا محتلين مصر. ولذلك الله عز وجل اطلق على ملك مصر في هذا الوقت في قصة يوسف، يقول وقال الملك، وقال الملك، يعني ما كانش يقول وقال ايه فرعون، كلمة الملك تدل على ان ايه هذا الملك ليس من اصل ايه، ليس من اصل مصر. وظل بنو اسرائيل في مصر مع الهكسوس مئات من السنين حتى جاء الوقت، وجاء احمس اللي هو من الجنوب من الصعيد، وطرد الهكسوس من مصر ووحد مصر. مين كان دائما متعامل مع الهكسوس وكان صديق لهم دائما؟ بنو ايه؟ بنو اسرائيل. وكما قلنا الكلام ده بعد مئات، كان يوسف مات ويعقوب مات واخواته ماتوا، واخد بالك؟ وبنو اسرائيل طبعا موحدين، واحمس وكثير من المصريين وثنيين بيعبدوا الاصنام، واخد بالك؟ فالمصريين لم ينسوا ان اسرائيل كانوا اصدقاء واعوان لمين؟ لاعدائهم الهكسوس. وبنو اسرائيل ناس موحدين طبعا، ولا يختلطون بغيرهم. بنو اسرائيل معروفين وما يختلطوش بايه؟ يعني في اي بلاد الدنيا تجد حرس مع حرس الايه؟ حرس اليهود، حي ايه؟ حي اليهود، تلاقيه في نيويورك، وتلاقيه في لندن، وتلاقيه في القاهره، وتلاقيه في بون، وتلاقيه في برلين، وتلاقيه في كذا. هم دايما حتى تصور ان من درجه يعني قوتهم او يعني اعتذروا بشخصيته ان فيه اكل مخصوص في شركات الطيران مخصوص لليهود. ايه رايك بقى؟ يعني لو انت في اوروبا وعاوز شركه طياره شركه معينه ويكتبوا لك انت بتريد تاكل ايه، فانت المفروض مسلم، المفروض انت كمسلم كل من عاوز اكل اكل يهود. عارف ليه؟ لان اليهود معروف ربنا قال واطعموا الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم وطعامكم حل لهم كيهود، فهم لهم اكل مخصوص واكل معين وكذا. يعني انا عايز اقول لك يعني اضرب لك مثل على انهم كانوا ناس لا يختلطون لا يذوبون، المقصود انهم لا يذوبون في الشعوب الايه الاخرى، لا يذوبون في غيرهم. فالمصريين عرفوا عنهم هذا وعرفوا انهم كانوا اصحاب واصدقاء لمين؟ للهبتوس هؤلاء. فاصبح العداء مستحكم خاصة بين الأسرة الحاكمة الأسرة المالكة اللي هم الفراعنة بالذات، العداء مستحكم بينهم وبين بني إسرائيل. بعد مئات من السنين جاء فرعون. فرعون ده أي واحد يحكم مصر كان يطلق عليه فرعون، والكلمة أصلا باللغة الهيروغليفية أصلها برعو، برعو الهيروغليفية اسمها برعو، كلمة برعو معناها بيت الحاكم، كلمة برعو معناها ايه؟ بيت الحاكم بيت الملك، ده باللغة الهيروغليفية لما نترجمها للعربي برعو. ده احنا دلوقتي منقول مثلا سياسة البيت الابيض نقصد بها مين؟ كلينتون. منقول سياسة الاليزي نقصد بها ايه؟ جاك شيراك. واخد بالك ولا؟ سياسة الكريملين نقصد بها مين؟ الخنزير الكبير يلسن. واخد بالك ولا؟ وهكذا. فاما يقول سياسه برعو وبرعو قال وبرعو عاد وبرعو عمل برعو كذا برعو كذا، فاصبح يغلب عليه مع ان الكلمه اصلها معناها الايه؟ البيت اللي بيسكن فيه، لكن اصبحت لصيقه به. كلمه برعو لما نقلت للعبريه، لما نقلت العبريه بقت ايه؟ برعو. خلاص الباء بقت ايه؟ ايه بقت برعو. لما نقلت للعربية والعربية أخت العبرية، لأن هم كلهم من علف اللغات الثانية، العبرية والعربية والحبشية والفارسية والآرامية كلهم علف اللغات الثانية هذه. فرعو لما انتقلت العربية أضيف إليها النون فبقت إيه؟ فرعون. تنتين ولا لا؟ يبقى برعو بالهيروغليفية، فرعو بالعبرية، فرعون بالإيه؟ بالعربية. فمن هنا العرب اطلق عليه فرعون، فرعون كذا، فرعون اي حاكم يحكم. طب مين هو فرعون بقى اللي معروف في التاريخ القديم؟ الله اعلم. في بعض المؤرخين اللي بيحاولوا يقارنوا بين قصص الانبياء ويحاولوا يقارنوا بين الاثار، بعضهم قال انه رمسيس الثاني، بعضهم قال انه ابن رمسيس الثاني اسمه مفتاح، بعضهم قال انه هو من حتب الرابع، بعضهم قال كذا. العجيب ان جميع من اختلفوا فيهم جثثهم موجودة في المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة. جميع اللي اختلفوا فيهم المؤرخين، ان كان رمسيس الثاني ولا ان كان ابنه ولا ان كان منتوح حتب ولا ان كان كذا، جميعهم موجودون تحت قول الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. واخد بالك؟ وبعضهم قال ان فرعون اللي ربى موسى غير فرعون اللي طارد موسى واغرق. فرعون اللي ربى موسى مات باثناء خروج موسى من مصر، اما ثم جاء بعده فرعون اخر الذي غرق. كلام كثير جدا من المؤرخين لا فائدة من استقصائه، ولا ربما الله اعلم الاثار يمكن تثبت بعد ذلك. شوف في كتبت في هذا كثيرا، لكن كما قلت مجرد ظن ومجرد احتمال. لكن احنا ممكنين به ان فرعون اللي طرد موسى او الذي طارد موسى اغرقه الله وابقى جثته ذكرى وعظة وعبرة، كما قال في اليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. المهم ان فرعون هذا في عهده كانت هناك بشارة عند بني إسرائيل، وفي نفس الوقت هو رأى رؤيا كما قال القصاص، رأى رؤيا ان نارا خرجت من بيت المقدس وانها احرقت كثيرا من ديار المصريين وأنها لم تترك إلا ديار بني إسرائيل، اللي هم ديار مين؟ اليهود، ديار بني إسرائيل. فجاب رجال الدين عنده أو الكهنة عشان يفسروا لها بالروح، فقالوا له إن غلاما من بني إسرائيل سيخرج فيؤذيه في ملكك أو يكون دوال ملكك على ذلك. ودي هذه رؤية ليست غريبة، ودي تكررة عند كثير من الملوك. خلوا لكم أخوانا من نقطة حنختم بها الدرس، وهي إني ليس معنى أن الرؤية تكون حقيقة ليس دليلا على صلاح الإنسان. افهم النقطة دي، لأن في ناس بتتغرر حول أنا ما شفتش رؤية إلا وتتحقق وياخذ مقلب في نفسه. لا أنا قلت له شوف رؤية القرآن هيتحقق، هل القرآن كان ما شاء الله عليه صالح؟ ده كان كافر، كان بيقول أنا أبوكم الأعلى. طب الملك اللي كان في عهد يونس ما شاف رؤية وقال إني أرى سبع بقرات بالتمام؟ طيب هل هو لما شاف الرؤية اتحققت ولا ما اتحققتش؟ حققت. طب هو ساعتها لما شاف الرؤية كان صالح؟ لا ما كانش صالح، ده كان وثن. طيب الرجلين اللي دخلوا مع يوسف السجن، الفتيات اللي قال إني أراني عصر خمرة والتاني قال إني أرى أحمر فوق رأس القبر، والاثنين اتحققوا الرؤى بتاعتهم حسب ما أولها يوسف، هل هم كانوا صالحين؟ لا. فأنت احذر، الرؤيا لا تغر، الرؤيا قد تسر ولكنها لا تغر. ما ينبغي أبدا أن تجعل الإنسان يغتر وينخدع ويقول أنا منزلت كبيرة عند الله عز وجل عشان كده ربنا بيحقق الرؤى. لكن ممكن الرؤيا تكون من عاجل بشرى المؤمن إذا كان على مستوى من الصلاة وعلى مستوى من تقوى الله عز وجل. فعارف الإنسان إنه لما يشوف رؤيا، وذلك ابن سيرين رحمه الله كان يعبر الرؤيا على سمت الرائي. يعني جه واحد وقال يا إمام لقد رأيت أنني أؤذن، فنظر في وجهه وقلب وقال ستقطع. واخد بالك ولا لا؟ بعدين شويه واحد يا إمام إني رأيت أنني أؤذن في المنام، فقال إني تحج في هذه السنة بعد أن نظر إلى وجهه. فلما بيسألوه لماذا قلت للأول كذا والثاني كذا رغم الرؤية واحدة، قال أولاني نظرت، الأول نظرت في وجهه فعلمت أن سمته سمت المجنين، فقمت به أن يقطع أن يسرق ثم تقطع إيه يده، لقول الله عز وجل أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. والثاني توسمت في وجه الصلاح والخير فقلت له بالحج، لم يأتوا وأذن في الناس بالإيه؟ بالحج يأتوك رجال. فالرؤية على يعني تتأول على حسب الرائي لها، ممكن رؤية تكون واحدة لكن تختلف من إيه؟ من شخص إلى إيه؟ إلى شخص. فمن هنا فرعون رأى هذه الرؤية وأولها الكهنة، ولا مانع أن الكهنة يصدقون، وحتى لو صدقوا فهم كذبون كما تقول العبارة كذب المنجمون ولو إيه ولو صدق، يعني في الغالب العام يكذبون حتى لو تصادف، ولو صدقوا يعني لو تصادف تحقيق كلامهم. فالمهم أن رأى هذه الرؤية. إن شاء الله في الدرس القادم نواصل الكلام حول قصة سيدنا موسى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المستعذرين المعتمدين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.